لم يحصل ويجب الملك فيحكم القول بجواز الرجوع به مطلقا قويا وإن كان نادرا إن لم يثبت الإجماع على خلافه. هذا الكلام في البيع الفضولي، ولأن العهد بعد بالمسألة لذلك نعيد بإيجاد المسألة. لو باع ألف إلى باء شاة ولم يرضى المالك الحقيقي بهذه المعاملة فهنا بحثان، بحث في العلاقة بين المالك وبين المشتري يعني باء، وبحث في العلاقة بين ألف وباء يعني بين البايع والمشتري. أما بالنسبة إلى العلاقة الأولى فالمالك يرجع على المشتري بكل شيء، الشاة موجودة ينتزعها منه، مو موجودة يأخذ ثمنها إن كانت قيمية، إن كانت مثلية يأخذ مثلها. الانتفاعات بهذه الشاة، اللبن واللحم وما أشبه، كل ما انتفع بها من العين يأخذها منه. ليش؟ لأن المشتري مباشر للإتلاف، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذه قاعدة فقهية، هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية العلاقة بين البايع والمشتري، المشتري يرجع إلى البايع في عدة مسائل. المسألة الأولى الثمن موجود يأخذ وما يأخذ طبعا يأخذ لأن فلوسه. المسألة الثانية الثمن الثالث، لو كان الثمن الثالث ماذا يفعل؟ الثمن كان ثالث المشتري شو يسوي؟ كل أخو قولي المصنف شنو كان يقول؟ كان يرى بأخذ مثل الثمن أو قيمة الثمن، وذلك لأن البايع أتلف الثمن، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. وقسم كانوا يقولون لا رجوع به مع العلم، يعني لو كان المشتري عالما بأن البايع فضولي وتلف الثمن فلا يأخذ من البايع شيئا. هذا القول الثاني، وكان هناك قول ثالث أغرب من هذا القول. صحيح إن القول الثالث شنو كان؟ القول الثالث أن الثمن كان باقي أو ثالث لا يرجع به لو كان عالما. هذه ثلاثة أقوال. المصنف كان يناقش القولين الآخرين، بل ومع تسليم الإباحة لم يحصل ما يوجب الملك. القول المضاد شنو كان يقول؟ كان يقول المشتري أباح للبايع التصرف في المال. ليش أباح للبايع؟ لماذا أباح له؟ لأنه سلط المال، سلط البايع على المال، وهو يعلم أن البايع لا حق له لا في الثمن لا في المثمن. أنا المشتري اللي أعلم أن البايع شنو؟ فضولي، بأي عنوان دعس عليه هذا المال؟ بعنوان بدل المبيع، المبيع مو ملك حتى هذا يكون بدلا، فإذا هذا يكون بعنوان الإباحة. إذا كان بعنوان الإباحة، إذا واحد انتفع من شيئين أبحت له شيئا، تلف ذلك الشيء أتمكن أرجع له لو ما أتمكن أرجع به ما أتمكن أرجع. هذا كان رأي القول الآخر. المصنف قال اولا هاي مو اباحه وانما معارض. المساله الثانيه ومع تسليم الاباحه فرضنا ان المشتري اباح للبايع هذا المال، يعني قال هذا المال لك انت مسلق عليه، لم يحصل ما يوجب الملك، يعني هل ملك البايع الثمن؟ الإباحة تمليك أو مو تمليك؟ سؤال. الإباحة تمليك أو مو تمليك؟ فإن سموها إباحة قول تمليك. أنتوا عندما وضعتوا شاي أمام الضيف أنا ملكتموه هذا الشاي؟ لا، وإنما قلتم له يجوز لك شرب هذا الشاي. فإذن الإباحة غير التمليك. فسما يقال المشتري أباح للبائع التصرف في هذه الأحيان وفي هذه الأموال، ليش بيت مثلا يرجع مع بقاء العين؟ أحد الأقوال شنو كانت؟ أحد الأقوال كانت بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع بالثمن مطلقا، ثمن باقي لو ثالث، إذا الثمن باقي ليش ما ممكن أرجع؟ وما هو الوجه في ذلك؟ الوجه والإباحة، هل يجوز الرجوع في الإباحة أو لا يجوز؟ نعم يجوز. ليش ما أتمكن أخذ مالي أنا المشتري؟ ومع تسليم الإباحة لم يحصل عهد يوجب الملك، لأن بيع ما كان، شراء ما كان، إيجار ما كان، فإذا يتمكن المشتري من الرجوع وأخذ عين ماله الموجود. الخلاصة، فيكون القول بجواز الرجوع به قوية، الرجوع بالثمن، المشتري يأخذ الثمن مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان عالما أو لم يكن عالما، سواء كان الثمن ثالثا أو لم يكن ثالثا، في كل الحالات الأربع فيكون القول بجواز الرجوع بالثمن قويا، وإن كان هذا القول نادرا، يعني قليل القائل، قليل أفراد يقولون بهذا القول. طبعا إن لم يثبت الإجماع على خلاف هذا القول، إذا ثبت الإجماع فنخاف من الإجماع. الإجماع شو يقول؟ الإجماع يقول لا رجوع به مع العلم. أما إذا لم يثبت الإجماع فنقول بهذا القول بكل جرعة. إن لم يثبت الإجماع على خلاف هذا القول يا قول جواز الرجوع في كل الحالات، والواقع خلاف ثبوت الإجماع. يعني شنو؟ يعني إحنا عندما بحثنا شفنا ماكو إجماع، قلنا احنا ترهبنا حربة واحدة، يا حربة في مقابلنا الاجماع. خو اكو اجماع لو ماكو اجماع؟ المصنف يقول والواقع في الخارج خلاف هذا المطلب، يعني خلاف ثبوت الاجماع على الخلاف. يعني اكو اجماع لو ماكو اجماع؟ ماكو اجماع. اذا ماكو اجماع اذا احنا شنو قولنا؟ نقول بجواز الرجوع مطلقة، الثمن باقي لو ثالث. المشتري كان عالم بأن البايع فضولي، لو معالم يروح يأخذ الثمن من البايع وانتهت القضية. والواقع خلاف ثبوت الإجماع على خلاف قولنا. فقد شلون خلافه؟ فقد ذهب المحقق إلى الرجوع بالثمن مطلقا. المحقق الحلي شنو قايل؟ قايل المشتري يروح يأخذ الثمن مطلقا، يعني شنو؟ موجود لو مو موجود. المشتري عالم بأن البايع فضولي لو معالم، إذا الإجماع ثبت لو ما ثبت؟ لم يثبت، لأن المحقق خلاف هذا الإجماع المدعى، إذا ماكو إجماع. لأنه ماكو إجماع إحنا ننظر إلى المحقق أيضا ونقول بجواز الرجوع مطلقا. وكيف، هذا دليل آخر لرد بقية الأقوال، وكيف يجتمع تحريم تصرف البايع فيه مع عدم رجوع المشتري به في حالين؟ في مقابلنا كان قول يقول إذا المشتري كان عالم بأن البيع بيع فضولي ما يتمكن يرجع، الثمن باقي لو تالف. احنا نفرض أن هذا هو الثمن، ما شكل الثمن أنا أعطيته للبايع الفضولي، صحيح؟ أنا عندما أعطيت الثمن للبايع الفضولي هذا الثمن أعطيته للبايع الفضولي، أنا عندما أعطيت الثمن للبايع احنا نسأل هذا القول شي يقول؟ يقول القول موجود لو مو موجود الثمن. انا اتمكن ارجع لو ما اتمكن بعد ما اتمكن. طبعا اذا كنت عالما بان البيع فضولي. هذا القول هالشكل كان يقول. احنا نسأل انا اللي ما اتمكن ارجع هذا البايع الفضولي يتمكن يتصرف في هذا المال لو ما يتمكن؟ اخطو هذا موقفا يتمكن لو ما يتمكن يتمكن لو ما يتمكن. ما يتمكن طبعا ليش؟ لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا يريد يأكل هذا المال أكل للمال بالباطل لو مو بالباطل. نعم بالباطل لأنه ما مطلع في مقابل هذا المال. فإذا هذا القول يقع في تناقض من جانب يقول البايع ما يتمكن يتصرف في هذا المال إذا يبقى المال بجنب ويقول للمشتري لا حق لك في الرجوع إذا المال شو يصير؟ يبقى معلق بالهواء. لا البايع يتمكن يتصرف به ولا المشتري يتمكن يرجع على هذا المال. هذا أي نوع من التهافت والتناقض؟ إذا خرج عن ملكه داخل ليش ما يتصرف؟ إذا ما خرج عن ملكه ليش ما أتمكن أرجع بهذا المال؟ المال خارج عن ملكي لو ما خرج. إذا خرج عن ملكي بدون إشتراط ليش ما يتمكن البايع يتصرف؟ إذا ما خرج عن ملكي ليش ما يتمكن أرجع؟ هذا تناقض في هذا القول. يا قول لا قول بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا. يعني شنو؟ العين باقية أو تالفة. وكيف هاي كيف؟ للتعجب كما في السيوطي. وكيف يجتمع هذان الأمران من جانب تحريم تصرف البايع فيه. البايع حرام يتصرف في هذا المكان. هذا شلون يجتمع على القول الآخر اللي هو مع عدم رجوع المشتري بالثمن في حال يعني إطلاقا. كيف يجتمع هذان القولان؟ فإنه يعني فإن البايع حينئذين يعني حين سيطرتني على المال لا محالة يعني طبعا غاصب. هذا غاصب لهاي العشرين تومار صحيح؟ آكل للمال بالباطل. وقد قال سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صحيح؟ إذا كان غاصب فشنو يصير؟ فليش أنا ما أتمكن أرجع إلى هذا المال؟ إذا المال ما صاير ملكة حرام يتصرف في هذا المال ليش ما أتمكن أرجع؟ صحيح؟ ولا فرق في هذا الحكم يعني في كونه غاصبا آكلا بالمال بالباطل بين الغاصب محضان والبايع فضولية. شو الفرق ما بينهم؟ مرة واحد يجي يأخذ 20 توماني بالغصب خاصة بالهوة هذا غاصب لو مو غاصب؟ نعم. يتمكن يتصرف في المال؟ لا. هذا نوع من الغاصب. البايع الفضولي أيضا غاصب. البايع الفضولي عندما أخذ الثمن والبايع ما أجاز المعاملة بأي مناسبة حافظ عن الثمن. ليش بأي دليل هذا الثمن به؟ إلى دليل وما إلى دليل؟ ما عليه دليل. فإذا هذا أيضا نوع آخر من الغاصب. الغاصب مو يعني يجي يصير سلاح ويأخذ منك الفلوس بالدور. هذا أيضا نوع من الغاصب. الغاصب ليش ما يتمكن الإنسان يرجع عليه ويستمتد ماله منه؟ ولا فرق في هذا الحكم يعني في كونه غاصبان بين الغاصب محضان يعني بلا مسألة الفضولية والبيع وما أشبه وبين البايع بيعا فضوليا. طبعا إذا المالك ما أجاز المعامل هذا أيضا غاصب. إذا غاصب أتمكن أرجع عليه فليش يقولون ما أتمكن أرجع عليه؟ الخلاصة الثمن موجود. شنو حكمي؟ أروح آخر ثاني منه المشتري. الثمن معدوم شنو الحكم؟ أروح آخر بدله على خلاف القول الآخر اللي كان يقول خلاص وانتهى ما إلى الحال. هذا البحث الثاني. البحث الثالث اللي قلنا موجود سابقا الغرامات ما هي قسمها. أنا اقترمت على هذه الشرط اقترمت يعني شنو؟ يعني الشرط فقرضه أعطيتها علفا مواشفة أعطيتها ماء طببتها استأجرت لها محلا. شنو حكم هاي الغرامات؟ بلد؟ كيف كان يجب نقول بالنسبة إلى اللبن؟ شنو حكم هاي الغرامات؟ استأجرنا محل هذه الأشياء اللي اشتريتها بعد 2000 في شواطع يرجع على البائع. ليش يرجع على البائع؟ من باب قاعدة المغرور يرجع إلى من غره، من غرني البائع فأرجع عليه. يعني المالك أخذ كل شيء ويرجع المشتري على البائع، أنا أرجع على الأخ بكل ما اقترنه. اقترنه يعني خسر كل الخسارة، بكل ما اقترنه للمالك، الأشياء اللي دفعها للمالك تنجب، حتى الأشياء اللي صرفها على الحيوان أيضا يأخذها منه. بما اقترنه للمالك، شنو اقترنه للمالك؟ البائع أخذ إجارة الدار، أخذ إجارة الدار منه لو ما أخذ؟ نعم، حتى إجارة الدار أنا ما أخذ الدار، قعدت بها سنة. المالك عندما أجي أخذ مني الدار وإجارة السنة، أنا عندما أروح على البائع شنو أخذ منه؟ أيضا إجارة السنة أخذها منه ولو قاعد في الدار، لكن أخذ إجارة السنة. ليش؟ بعدين نقول على إيه؟ بلي اعتبار ملك. ويرجع المشتري على البائع بمن ترمى للمالك، يعني بكل ثمن، حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين. شوفوا، أنا اشتريت الخروف بيش بألف تومان، الخروف في السوق 1500 تومان، ماشي؟ الخروف تلف عندي، عندما تلف عندي المالك شو يجي ياخذ مني؟ كم تومان؟ 1500 ياخذ. يقول أيها المشتري أتلف شاتي اللي تسوى 1500 هذا المال. المالك يقول للمشتري شنو يقول؟ أتلف شاتي اللي قيمتها 1500، فالجد يأخذ مني 1500. أنا المشتري عندما أرجع للبائع الجد أخذ منه، ما أخذ منه ألف، أخذ منه الجد 1500. هاي 1500 اللي أنا خسرتها أيضا أخذها. بما احترم للمالك حتى هذا يأخذه، حتى أنه يرجع بزيادة القيمة السوقية عن الثمن المدفوع. القيمة السوقية إيش قد كانت؟ 1500. الثمن المدفوع إيش قد كان؟ 1000. حتى هاي 500 الإضافية أيضا يأخذها. لو تلفت العين عند المشتري فرجع منه المالك بالعين على من؟ على المشتري. أخذ من الثمن، فأنا أخذ من البائع أيضا الثمن على الأقوى. ليش؟ لدخوله على أن تكون له مجانا، لدخوله على أن تكون له مجانا. يعني شنو لدخوله على أن تكون له مجانا؟ القاعدة العامة في هذا الباب، إن شاء الله بعدين نفصل هاي القاعدة، أن الأشياء التي تصور المشتري أنها في مقابل الشيء لا يرجع بتلك الأشياء. الأشياء التي تصور المشتري أنها في مقابل شيء لا يرجع بتلك الأشياء. أما الأشياء اللي تصور المشتري أنها ليست في مقابل شيء يرجع به. مثلا نجيب مثال، المثال هو أنه أنا عندما أخذت الشات، الشات ولا بل الشات، الشات ولا من الشات، أنا عندما أخذت الشات من البائع، الشات أخذتها في مقابل شيء أو في مقابل لا شيء أخذتها؟ على أي أساس؟ مقابل شيء أخذتها، فهذا مو صحيح. بعدين عندما أنا أغرم شيء أتمكن أرجع به على المشتري لو ما أتمكن؟ طبعا ما أتمكن. يعني شنو؟ يعني أنا دفعت للأخ 2000 تومان مقابل شات، فبرضو هذه الشات أخذت، بعدين أكلت هذه الشات، البائع أجي أخذ مني 2000 تومان، بعدين أنا أخذت فلوس من البائع، الفلوس اللي دفعته ما شكل أي قدر كان، أتمكن أروح أخذ من البائع 2000 تومان اللي دفعته للمالك لو ما أتمكن؟ دققوا في هاي المسألة، مسألة دقيقة مثل الخيط الأبيض والخيط الأسود. أنا أخذت شات، إيش قد دفعت للمشتري؟ 2000 تومان للبايع. أنا المشتري قد دفعت 2000 تومان، بعدين أكلت هذه الشات أو أكلت هذه الشات، البائع الذي ياخذ مني 2000 اقل عاد بعدين يجي ياخذني انا كالشات بعدين اروح اخذ من البائع الجد 2000 مالي جيبه 2000 مالي هذا ثمني اخذ منه بالنتيجة قد خسرت انا 2000 تومان بالنتيجة على كم 1000 تومان قد 4000 تومان 2000 للمالك و2000 للبايع عندما ارجعت 2000 مال البايع قد خسرت بالنتيجة 2000 تومان المال للمالك اتمكن اروح من البايع اخذ هاي 2000 تومان الاخرى لو ما اتمكن لا ما يحصل ليش بعبارة هذا الجمع بين العوام والمعوض بعبارة ثانية انت عندما اشتريت الخروف اشتريت مجانا لو في مقابل ثمن في مقابل لا يمكن تعكر ما إلى معنى اقول لا الخروف اشتري الاقل بلا ثمن في مقابل ما إلى معنى اذا لاني اقدمت على ان الخروف مقابل شيء لازم ادفع شيء لو ما لازم ادفع بالنتيجة شنو دفعت 2000 تومان للمالك واضح فما اتمكن اروح اخذ هاي الـ2000 مال بايع اما نجي الى الحليب انا شربت حليب هذا الخروف انا عندما اتفقنا في العقد على الحليب اتفقنا الحليب يكون مجاني لو بعوام من البايع شنو اتفقنا الحليب مجاني لو بعوام مجاني بعد لان من ملك شيئا ملك لما ذلك الشيء هي مثلا واضحه زين انا شربت الحليب المالك يجي ياخذ مني فلوس الحليب لو ما ياخذ ياخذ انا اتمكن اروح اخذ فلوس الحليب من البايع لو ما اتمكن نعم اتمكن شنو؟ بل الاثنين؟ كلام اصبر المسألة كلش دقيقة اذا واحد ما التفت الى الخيط الابيض تختلف عليه كل المسائل المسألة مسألة الاقدام انا عندما اردت ان اخذ هذا الخروف بالنتيجة كم كان لازم ادفع في اتفاقنا مع البايع 2000 تومان الان الجد لازم ادفع مع الحليب 2500 هاي 500 ليش ادفع انا ايش عليه انا ما اقدرت على 2500 انا اقدرت على 2000 فأنا رب للمالك إيش قال 2500 2000 في مقابل الشهر 500 في مقابل شنو؟ الحليب أنا أخذ من المشتري إيش قال من البايع 500 تومان لذا أخذ من 500 غير 2000 تومان اللي دفعت إلى من قبل شنو؟ إتلاف حتبقى من أتلف مال الغير فهو له ضامن البايع مو أتلف البايع سبب بينما المشتري مباشر وعهدة الضمان تستقر على المباشر لا على السبب في هذه المسألة لا المالك يروح على المتلف اتفقت المسألة شنو صارت؟ أنا بالنتيجة في مقابل الخروف ايش قد اتفقنا ندفع؟ 2000 فبالنتيجة ايش قد خسرت؟ 2500 2000 في مقابل الشهر 500 في مقابل شنو؟ الحليب ليه اخسر 500 مقابل الحليب؟ انا ما اتفقت اللي اخسر 500 فاروح اخذ من البايع الفضول ايش قال 500 تومان ليش اخذ منه 500 تومان لانه اشمرني قال الحليب مجاني لك تبين الحليب شنو حكمه مو مجاني فاذا انا ادفع للمالك 2500 وبعدين اروح اخذ منه الى المالك بعدين اروح من البايع اخذ منه ايش قال 500 تومان غير ال 2000 اللي صار الدافع يعني مو بالحساب 2000 تومان اللي ما قالت أصل الشرط ما أخذها لأن أقدمت على ذلك بينما بالنسبة إلى الحليب أخذ ثمنها بلي خلي خدت في يدك أنا شعر لا ما يأخذ الحليب ميل ميل باي هنا رفض من هنا لقوا هذا المثال أنا اشتري الدار ديش مليون تومان من من؟ هاي المسألة ديها 3 شقق دققوا في الشقق اشترت ان دار بمليون تومان واخذت هذه الدار صحيح وجلست في هذه الدار سنة انا البيت اخذته مقابل لا شيء لو مقابل شيء مقابل شيء مليون تومان صحيح لكن الشقق في الدار حتى في مقابل شنو مقابل نفسي أنا اشتريت منك الدرهم عن الشكر إلي. فرضنا أن القيمة السوقية للدارجة 1,000,000 ونصف، مليون ونصف، وإيجار الدار لمدة سنة إيش قد قيمتها؟ 100,000. فكم بعطاء عندنا في القضية؟ عندنا 1,000,000، عندنا نصف المليون، عندنا 100,000. أنا إيش قد دفعت للمالك للبايع؟ 1,000,000 ثم اتفقنا على 1,000,000 أخذ. يجي إلى المالك، يجي إلى منه؟ المالك، المالك يجي على المشتري صحيح؟ إيش قد يأخذ منه؟ فرضنا أني أكلت الدار، أنا أخذت الدار مثلا، فسألت تقولون الدار فتقولون سنور أخذت الدار، خربت الدار أو شافت أخذت الشهر. شو يقول لي المالك؟ المالك يقول لي 1,000,000 ونصف قيمة الدار، 2,000,000 ونصف. ليش أخذ 1,000,000 ونصف؟ لأني أخذت الدار هو اللي قيمة 1,000,000 ونصف. هذا غلط. الشيء الثاني شو يأخذ مني؟ يأخذ مني إيجار سنة. إيش قد إيجار سنة؟ 100. فبالنتيجة زاد أخذ مني 1,600,000. هاي مرحلة. نيجي إلى المشتري المغرور يرجع على الغاء، إيش قد يأخذ منه؟ 600 يأخذ منه. ليه 600؟ لأن 1,000,000 أنت أخذت. أنت عندما أخذت الدار أقدمت على 1,000,000، ما أقدمت على 1,000,000. لازم تدفع 1,000,000 ولا لازم تدفع؟ لازم تدفع. فتتمكن تأخذ من البايع 1,000,000 اللي دفعتها إلى المشتري؟ لو ما تتمكن المالك؟ تتمكن لو تتمكن؟ ما تتمكن. طبعاً 1,000,000 اللي دفعتها تأخذها، وانت دفعت 1,000,000، هاي 1,000,000 تأخذها وما تأخذها؟ نعم مالك، لكن 1,000,000 آخر مقابل خسارتك مقابل المالك تأخذها أيضاً لما تأخذها؟ ما تأخذها. لكن 500 تأخذها من البايع، من البايع لما تأخذها؟ نعم. أنت مقنع على 500، أنت ليش خشمرتني؟ أخذ منك 500. 100 الإضافية أخذها لما أخذها؟ نعم أخذها لما أخذها؟ نعم. لأن أنا كنت تدار على يأسا على أساس السكنة مجانية، بينما فين أنها ما كانت مجانية، فالمغرور يرجع على من غره. أخذ منه 600 غير 1,000,000 القبلية، 1,000,000 القبلية فلوس أخذها، غير ذيك أخذ منه 1,600,000 ولا 600 فقط أخذ 600 فقط أخذ. المسألة إذا تلاحظوها منطقية جدا. بل الإضافات اللي لا ترتفع عليها في العقد يأخذها. بلي من بعض على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الإتلاف من أتلف مال الغير فهو له ضامن، المشتري هو اللي أتلف مو البايع. البايع كان سبب، من اللي كان مباشر؟ المشتري كان مباشر، المباشر أقوى من السبب. فإذا في الإضافات قد يجتمع الحوض والمعامل ويرجع المشتري على البايع بما اغتنم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها على علقه. يعني ايش يعني 500؟ إذا الدار تلفت يأخذ 500، لو ما يأخذ 500 من البايع نعم يأخذ 500 صحيح؟ لدخول المشتري على أن تكون له مجانا. هذه الزيادة كنت أتصورها مجانية، لو مو مجانية 500 نعم مجانية، لدخول المشتري على أن تكون الزيادة لنفسه مجانا. هاي 500 تنازل عنها البايع، فإذا أروح أخذ من 500 فوق 1,500,000. 1,000,000 ما أخذها، أما 500 أخذها. أما ما قابل الثمن من القيمة، أما ما قابل الثمن من القيمة، أما 1,000,000 يأخذها لو ما يأخذها؟ مو 1,000,000 الأولى اللي دفعها، 1,000,000 الأولى خب يأخذها طبعا لأن فلوسه يرجعها. أما 1,000,000 الثانية اللي دفعها إلى منو؟ إلى المالك، يأخذها من البايع لو ما يأخذها؟ ما يأخذها بعد. أما ما قابل الثمن من القيمة، ما قابل الثمن صحيح؟ يعني المعادل للثمن، هذا المعادل للثمن شنو هو؟ التي هي القيمة له. أما ما قابل الثمن من القيمة، الثمن إيش قد كان؟ 1,500,000. المقابل إلى إيش قد؟ يعني اللي أنا دفعته 1,000,000. أما 1,000,000 العبارة واضحة؟ يعني هو الثمن مليون وفرضه هذا مليون، أنا جد دفعت نصف فقط يعني المليون ما دفعت النصف، أما ما قابل الثمن يعني ما وازه الثمن الواقعي، الثمن الواقعي مليون نصف اللي موازاه مدفوعا اللي هي القيمة الواقعية كانت جد كان مليون، أما المليون كتبوا مقابل هذه من بيانية ما قابل الثمن يعني شنو؟ يعني القيمة ما قابل يعني القيمة، القيمة مقابل للثمن، الثمن الواقع مليون نصف، المقابل إلى من القيمة الجد مليون اللي في عرضه وفي مقابله فلا يرجع به، واضح؟ منو لا يرجع؟ المشتري لا يرجع بالثمن على منو؟ على البايع، على البايع لرجوعه عوضه إليه، أو هذا المليون شنو كان؟ الدار، أخذ الدار، بعد ليش يأخذ الثمن مال الدار أيضا؟ لرجوعه عوضه ما قابله إليه يعني إلى المشتري، فلا يجمع المشتري بين العوض اللي شنو هو؟ مليون، والمعوض اللي منه هو؟ اللي هو الدار، بين الألفين وبين الخروف لا يجمع فيما بينهم. على المالك على المليون. المالك يروح على المشتري. المشتري ما أخذ. بلي ما. على ورق سير. يأخذ من الترك. فلا يجمع بين العوض والمعوض. بلي خلص. هسه أقول لكم أنتوا اشتريتوا الطير. لو اشتريت خروف من الدكان بمجرد ما طلعت من الدكان مشيت بعد خطوات إسرائيل نزل عليه وطلع ظروفه شنو حكمه من فضل إذا شيء تلف تحت إيدك بسببك أو بسبب خارجي عليك محسوب فلا يجمع بين العوض والمعوض. إذا شنو صار بالنتيجة؟ مليون وخمسمية قد أخذ منها من البايع 500 فقط، وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني أصلا وزيادة. ها؟ لا، المليون الأصل غير المليون اللي دفع على المالك، المليون الأصل معلوم يرجع على فلوسه، فلوسه. وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقة، من لا يرجع؟ المشتري، ما يأخذ القيمة ممن؟ من البايع. لا أصلا، أصلا يعني إيش غير؟ يعني مليون، ولا زيادة اللي هو جاء 500. وقيل لا يرجع بالقيمة أبدا، لا بأصل القيمة ولا بزيادة القيمة. إذا يدفع للبايع إيش قال؟ 1,500,000. إيش قال يأخذ من المشتري؟ هيج، لا يأخذ المليون ولا يأخذ 500. ليش؟ لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هاتان قاعدتان مذكورتان في كتاب الرسائل. خلاص، إذا العقد كان صحيح عليك ضمان لو ما عليك ضمان، إذا عليك ضمان ففي الفاسد من هذا العقد عليك ضمان، إذا العقد صحيح ما عليك ضمان فاسد أيضا ما عليك ضمان. إذن كيف نعرف حكم العقد الفاسد؟ بمعرفة حكم العقد الصحيح. نجيب مثالين. المثال الأول الهبة، الهبة بها ضمان لو ما بها ضمان؟ إذا كانت صحيحة أنا دفعت هذا الشيء هبة لزيد، إذا كان خروف أكل الخروف بعدين أتندمت يضمن الموهوب له لو ما يضمن؟ يضمن لو ما يضمن؟ ويضمن تحت هدية أكل هميك ما عميش. إذا بعد ما أكل الخروف التين الهدية كانت فاسدة، ليش الهدية كانت فاسدة؟ لأن ما كانت بالعربية مثلا، إذا اعتبرنا من الشروط العربية يضمن لو ما يضمن؟ ها؟ ما يضمن المشتري، فيحصل الخروف هني أنهرية. ترى عن لي قاعدة؟ ما لا يضمن بصحيحه، ما يعني عقد، عقد لا يضمن بصحيح ذلك العقد لا يضمن بفاسده. القاعدة الثانية، أنا اشتريت من البقال شيئا. إذا العقد كان صحيح والبرتقال سلف، أنا ضامن للبقال لو مو ضامن، يعني هذا ما سعى مقابل البرتقال لو ولد ما أدفع. نعم، فإذا اليوم ما نبصحنا إذا فين المعارة كانت باطلة، يعني شو المعارة كانت باطلة؟ يعني العقد كان باطل ما كان بالعربية مثلا، ما كان بالماضوية، والبرتقال سلف، من يضمن؟ أنا أضمن. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فالله وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أضمن على الأسعق مقابلة شيء. إلى ثم هاتان القاعدتان وهي هما مفصلتان في كتاب المكاتب شرحناهما في البحث الماضي صحيح؟ نجد اليوم كانت هذه المعاملة على الخروف صحيحة، أنا كنت ضامن لو ما كنت ضامن مقابل الخروف، إلا أن ندفع شيء في مقابل الخروف لو لازم أدفع. نعم صح لو لا؟ الآن يتبين المعاملة باطلة لأنها فضولية، أضمن لو ما أضمن؟ أيضا لو كانت المعاملة صحيحة كنت أضمن ثمن الخروف أم لا، يعني لازم أعطي له ولا نعم. الآن اللي تبين المعاملة فاسدة أضمن ثمن الخروف لو ما أضمن؟ أضمن أضمن. إذا الضمان علي أنا المشتري، إذا البيع ما يضمن جزء من الثمن وهو 500 الإضافية. من اللي يضمن 500 الإضافية؟ المشتري يضمن. من يدفعها؟ للمالك وانتهت القضية. وقيل إذا تكون في هذا الاستدلال، شو من هذا الاستدلال المستقلية، وقيل لا يرجع بالقيمة المطلقة. ليش؟ لدخوله منه دخول يعني أقدام أقدما على أن تكون العين مضمونة على شلون دخل على أن العين مضمونة على الشراء اللي تشتري شيء، يعني لازم تدفع في مقابلة شيء مضمون، يعني لازم تدفع بدلة مقابلة كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد. البيع إذا كان صحيح شنو حكمه؟ أنت تضمنه. إذا كان فاسد أيضا تضمنه تبعا للقاعدة الكلية، كما لو تلفت العين صحيح لدخوله على أن تكون العين مضمونة على كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد. الفاسد منه شنو؟ دليل كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد. الفاسد البيع الصحيح بيع، البيع الفاسد بيع فاسد، ما كان بالعربية ما كان بالماضوية. مثال المطلب كما لو تلفت العين، العين لو تلفت في العقد صحيح شنو حكمه؟ تضمنه. لو تلفت في العقد الفاسد شيء ما شنو مات؟ أيضا أنت تضمنه. واضح مو واضح؟ صحيح. هذا الكلام وفيه إن ضمانه للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين الذي قد قدم على ضمانه. الخروف يسوى 1000 دينار، 1000 و 2000 دينار، أنا اشتريت 1000 دينار. الكلام البارح بعد تلف الخروف ايش قد يعطي من المشتري المالك؟ ايش قد يعطي من المشتري؟ ليش هم 2000؟ أكثر خروف أقل من عدم ما شكل؟ الكلام يجي على المشتري عندما يجي على البالغ الألف اللي هي تأخذها لما يأخذها الألف الأولى، يعني مؤلفين من ألف يأخذ الألف اللي دفعها إلى المالك؟ لا لأن أنت أخذ الألف الثانية اللي دفعها إلى المالك يأخذها من بايك لما يأخذها. هذا قال ما يضمن بالصحيحة يضمن بالفاسد. أي مقام الجواب عن هذا الاستدلال؟ أنه أن المشتري عندما أعتمد على هذه المعاملة أعتمد على ضمان الشجال ملوء على ضمان. لو كانت المعاملة صحيحة يعني البايك كان مالك الجلد ما تضمن مؤشر الآن الدين هذه المعاملة فاسدة يقول أضمن فليس أضمن الألف الثاني كل شخص صحيح أن قيمة الشاب الفار ولكن أنا عندما أقدمت على المعاملة أقدمت على ضمان كان لو كانت المعاملة صحيحة يقول أنا لم أدفع الآن الدين معاملة فاسدة يقول أدفع أيضا ألف أنا أكثر يعني في الواقع أكثر ألف فعند عندما دفعت للمال الفين جت فوق الضمان الخاص ألف أجعل الضائع وآخذ منك ما يضمن دفعنا هذه القاعدة ضمن هذا القول يعني القاعدة المدخل إضمن الثمن الواقعي اللي هو الفين ثمان وعندما تقول إضمن القدر الذي لو كان البيع صحيحا لكم تضامنا وذلك القدر هو عن المال نعم لكن زيادة الضمان أخدمت عليها لو لا ما أخدمت عليها فإذا أصل الضمان أنا ضامن لكن الزيادة اللي هي الألف الإضافية أنا مضامن لها وفيه أن ضمانه يعني ضمان المشتري للمثل إذا كان مثلي مدري شنو المثلي حمقى أو القيمة القيمة مدري شنو هو الشات أمر زائد على قوات العين الذي قد قدم على ضمانه يعني أنا أقول إذا فاتت العين سلفت العين أنا ضامن لهذه العين هذا أصل الضمان إذن الزيادة على ذلك هذان أمران متغيران وليس أحدهما عن الآخر أن ضمانه للمثل أو القيمة القيمة الحقيقية المثل الحقيقي اللي هو الجد اللي هو ألفيان أمر زائد ومغاير لفوات العين الذي قدم المشتري على ضمانه المشتري قال أنا أقبل أصل الضمان ما قال أنا أضمن القيمة الواقعية في المعاملة وهو مو هالشكل ما هو هو هاي الإضافة شنو حكمها وهو المشتري مغرور من البائع البائع غره شلون البائع غره غره بكون المجموع له بالثمن البسيط الثمن البسيط يعني ألف يعني الثمن المتفق عليه البائع أشمر قال هذه الشات خذها وكلها فقط ادفع ألف مو أكثر المشتري مغرور من قبل البائع شلون غره غره بماذا بكون المجموع يعني كل الشات للمشتري بالثمن المتفق عليه اللي هو جاي اللي هو ألف فالزائد صحيح؟ فالزائد شنو حكمه؟ بلي؟ الزائد شنو حكمه؟ ما اتفقنا على هذا الزائد ما كان يضمن لو كان العهد صحيحا فلا يضمن لو كان العهد فاسدا المشتري ما يضمن زياد؟ فالألف الإضافية أضمنها لو ما أضمنها؟ ما أضمنها خلاصة جواب المصنف التفريق بين أصل الضمان وزيادة الضمان القاعدة منطبقة على أصل الضمان وعلى الزيادة فحكم المسألة حكم شيء آخر الحكم الشيء الآخر لاحظوا أنا أطلت للخروف على مواشفة الشات ثمنة أطلت طعام معين طعام مغذي جدا الشات ثمنة فعلي أكلت الشات لاحظوا لا أنا أطلت للخروف علف معين قيمته مثلا 200 ثمنة والشات ثمنة ثم أكلت الخروف هاي اللي تتمنى اخذها من المشتري لو ما اخذها من البائع لو ما اخذها ها؟ اخذها لو ما اخذها ليش ما اخذها؟ بلي؟ انا اخذها لو ما اخذها انت تصدق القاعدة السابقة انا مثال اخر انا اشتريت اضطيت للشات شيء معين صار عندها حليب كثير ما كان عندها حليب صار عندها حليب هذا الشيء اللي اضطيته اخذ ثمنه من المال من البايع لو ما اخذه من البايع ياخذه لو ما ياخذه ليش ياخذه؟ عشان اكله وشو رب حليبه ياخذه لو ما ياخذه؟ بلي؟ المثل واضح ولا لا؟ أنا اشتريت مادة معينة زي الحليب ألف مئة تومان ارتدي للشار بعدين شرب الحليب هاي مئة تومان صحيح؟ يضمنها البائع لو ما يضمنها المصنف يقول نعم ليش؟ بلي؟ أحسن لأن احنا ما اتفقنا على أن نضمن شيء آخر أنا مو سويت هذا ارتدي مئة تومان شو حصلت في مقابل حليب؟ حليب أنا مشرفت الحليب إحنا عندما سوينا العقد اتفقنا اللي أنا أضمن الحليب لو ما أضمن الحليب سيدنا اتفقنا مع اللي أضمن الحليب لو ما أضمن الحليب لا الحليب إلي ما أضمن يعني أضمن في مقابل شيء ان المالك يجي ياخذ مني في مقابل حليب شيء لو ما ياخذ؟ نعم ياخذ، لان اكلت حليب شاتي. اذا ياخذ انا اعرف اخذ هاي الزياده من من البايع. يعني اضمن 100 تومان مقابل الحليب فرضا، واجي اخذ من البايع 100 تومان في مقابل ما خسرت. هاي المساله كما تنسى المساله. اتعب اصبر. فالزائد والزائد اللي في مثال الاشجار بالزائد يعني الالف الاضافي بمنزلة هذه المسألة التي شرحناها. شنو هي المسألة؟ بمنزلة ما رجع عليه به وقد حصل له في مقابله نافع، بمنزلة ثمن، بمنزلة نفع رجع المالك على من المشتري بذلك الشيء. فالزائد بمنزلة ما يعني شيء رجع المالك على المشتري بذلك الشيء وقد حصل للمشتري في مقابل ذلك الشيء نفع، وهو المال اللي دفعه وحصل في مقابل حليب. المالك يجي ياخذ حليب المشتري لو ما ياخذ يعني ثمنه، نعم المشتري بيروح ياخذ منه الغرامات اللي خسرها. بل لا سمحنا بالوقت، الوقت مسألة ثانية. فالزائد بمنزلة شيء صحيح رجع عليه به وقد والحال أنه قد حصل له في مقابله نافع، يعني بمنزلة الثمن، بمنزلة شيء دفعه المشتري وحصل في مقابله نافع. المالك يجي يأخذ فلوس ذلك الدفع لو ما يأخذ، يأخذ فلوسه المشتري شو يسوي؟ الغرامات اللي خسرها يروح ياخذها من البايع. فهذا الزائد بمنزلة ذلك الزائد. مثال آخر، أنا اشتريت ثمار وبساتين، حصلت من هاي البساتين 1000 كيلو تمر وأخذت هاي 1000 كيلو، أخذتها بعشرة فلان كذا ما شكل 1000 كيلو تمر، أنا قد خسرت عليه ها للتأبير وعمليات التلقيح 1000 تومان مثلا، خسرت 1000 تومان. البايع شنو يجي ياخذ مني؟ ها المالك شنو يجي ياخذ مني؟ فلوس الثمر، لان الثمر كان مالك. انا شنو راح اخذ من البايع؟ اخذ الخسارات اللي خسرتها. ليش اخذ الخساره؟ لان هذه الخساره ما كانت في الكسبان، ولم نتفق على اني ادفع في مقابل هذا خساره وتعويضا، فاروح اخذ خساراتي من البايع. فالزائد بمنزله ما يعني ثمر، نفع، انتفاع، عين رجع عليه به، والحالة أنه قد حصل المشتري في مقابله نفع صحيح؟ بل هنا أولى. ليش؟ لأن ابناء ما حصلت شيء، بينما في مسألة الثمر حصلت شيء. لاحظوا؟ في مسألة الشاه ثلاث كلفت تطاعقة من الثمر، أنا حصلت في مقابل الألف الثانية شيئا؟ لا. بينما في مسألة الثمر حصلت شيء لو ما حصلت؟ نعم أكلت الثمر، نعم ذلك تأخذ الخسارة من من؟ من البايع. الخلاصة إذا في تلك المسألة قلتم مع أني أكلت الثمرة تأخذ الخسارة من من؟ من البايع. فكيف في هذه المسألة اللي الشاة تلفة بطاعقة من الثمر أو بأكل الذئب، أنا ليش ما أخذ ألفي الثانية التي غرمتها لمن؟ للبايع. بل هنا المسألة أولى، لأن في مسألة الثمرة ومسألة الحليب المشتري حصل نفع، بينما في هذه المسألة الألف الإضافية ربما لم يحصل له نفع إطلاقا. الشاك تلك تطاعقة من السماء. وصلى الله على محمد وعلى الظاهرين.